الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتكلم عن الموقف من المراسيل المروية في التفسير، اللي هي المرسل عندنا، اللي هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، مع أن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فبينهم إيه؟ واسطة. هذا مرسل التابعي. وفي مرسل الصحابي، اللي هو الصحابي الذي يروي واقعة لم يشهدها لكونه صغير السن أو تأخر إسلامه. الصحابي يعني الذي تأخر إسلامه، زي مثل أبي هريرة رضي الله عنه مثلا، أسلم في العام السابع، ويروي أشياء مثلا حصلت قبل الهجرة أو حصلت في غزوة بدر أو كذا، أو صحابي كان صغير السن زي ابن عباس رضي الله عنهما. وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس 13 عاما، ويروي أشياء مثلا حصلت قبل الهجرة لم يدركها ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه مراسيل الصحابة ومراسيل التابعين. فالمؤلف هنا يقول ان التفسير مثل المغازي، مثل كتب السيرة النبوية، يكثر فيها هذه المراسيل، تكثر فيها هذه المراسيل. فيعني ما هو الموقف منها؟ يعني طبعا كان الخلاصة ان مراسيل الصحابة حجة إذا صح الإسناد إليهم، ومراسيل التابعين يعني من إذا صح السند إليهم. بعض الفقهاء يعني زي أبي حنيفة ومالك يقبلونها مطلقا، وبعضهم مثل الإمام الشافعي وأحمد وعلماء الحديث يعني بصفة عامة يضعون لها شروطا لقبولها، يعني لا يرفضونها بالمرة وإنما يضعون شروطا لقبولها. فكان يتكلم عن التفسير وأنه مثل المغازي في هذا الباب. فاستطرد بعض الشيء إلى الكلام عن كتب المغازي، كتب المغازي وكتب السيرة النبوية وغزوات النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. يقول إذا جئنا إلى المغازي نجد أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. وهذه يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى، تجد العلوم الإسلامية يعني موزعة بين بلاد الإسلام، وبعض البلاد يعني تتميز في بعض العلوم، وبلد أخرى تتميز في علوم أخرى. وهذا الأمر يعني من أيام يعني الصحابة والتابعين إلى وقتنا الحاضر، مع تنقل يعني الثقل العلمي في علم من العلوم من بلد إلى بلد، يعني عبر العصور يعني والتاريخ وكذا. فحتى في وقتنا الحاضر مثلا تجد بعض البلاد مثلا تميزت في مثلا في علوم الحديث، مثل بلاد الهند، يعني علماء الهند يعني الهند والباكستان وكذا، في الحديث النبوي الشريف يعني لهم فيه يعني تخصص لا يوجد يعني في غيرها من البلاد. يعني قل أن تجد كتابا من كتب الحديث النبوي الشريف إلا وعليه يعني عشرات ومئات الشروح لعلماء الهند والباكستان في شروح السنة النبوية. يعني حتى الشيخ الألباني رحمه الله لما كان طبع كتاب مشكات المصابيح، مشكات المصابيح في الحديث، فكان يعني الشيخ الألباني ما اطلع على شروح لهذا الكتاب أو كذا، يعني ذكر في مقدمة، ذكر يعني شرحين أو ثلاثة كتب ما بين شروح وتخريج أحاديث وكذا التي اطلع عليها. فبعث إليه علماء الهند في الطبعات اللي بعدها، بعثوا إليه قائمة بجهود علماء الهند في خدمة المشكات، ذكروا له أكثر من 50 شرحا لعلماء الهند على مشكات المصابيح، وبعضها يعني 15 مجلدا، واللي في 10 مجلدات، واللي كذا يعني حفظهم. يعني مثلا تميز مثلا يمكن الشام ومصر في القراءات القرآنية، مثلا عندهم تميز في هذا الباب، علماء موريتانيا شنقيط يعني تميزهم في علوم اللغة العربية ويعني باختلاف يعني فروعها وكذا، طبعا علماء المملكة العربية السعودية التميز في العقيدة مثلا وكذا، إلى غير ذلك يعني من الإيه، يعني تجد إلى وقتنا الحاضر يوجد بعض البلاد يكون فيها تميز في بعض العلوم عن البلاد الأخرى. الحمد لله كل بلاد الإسلام فيها يعني العلوم الإسلامية موجودة في كل مكان، لكن يحصل تميز أحيانا. حاضر. فهو يذكر بالنسبة يعني للمغازي، وبعد كده انتقل إلى التفسير. تفضل. اليمن طبعا، اليمن هذول أهل الإيمان والحكمة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، دول في كل العلوم يعني ما شاء الله يعني عندهم في يعني أخذوا من كل علم بطرف يعني الحمد لله. طيب يقول فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق. طيب ما هي العلة يعني والسبب في هذا؟ قال فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم. أهل المدينة أعلم بالمغازي، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحداث السيرة وقعت في بلدهم، وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرجت من بلدهم وكذا، فهم إيه أعلموا بها يعني. لذلك علماء المدينة يعني عندما يكتبون في السيرة يعني في زمن التابعين وكذا، فيروون يعني عن آبائهم وأعمامهم وجداتهم وكذا، ويروون يعني القصص عن قرابتهم يعني ممن شهدوا هذه الوقائع وأخبروا بها وحدثوا. وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، أهل الشام كان عندهم عناية أيضا بالمغازي لأنهم كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم، لأنهم كانوا يعني كثيرا يخرجون للجهاد في سبيل الله ويشاركون في الفتوحات الإسلامية، فكانوا يهتمون بإيه بجمع مرويات يعني مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك. الإمام أبو إسحاق الفزاري رحمه الله تعالى، هذا توفي سنة 86 من الهجرة، توفي سنة 86 من الهجرة، وأخذ عن التابعين يعني هو من أتباع التابعين رحمه الله، وكان يقيم في المصيصة، المصيصة من مدن الشام. والإمام أبو إسحاق الفزاري فيقول له كتاب في المغازي عظمه العلماء جدا واعتنوا به. وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. الإمام الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى، كان من علماء بيروت، من علماء بيروت يعني في لبنان رحمه الله تعالى، وهو تلميذ أبي إسحاق الفزاري، يعني أخذ المغازي عن أبي إسحاق الفزاري رحمه الله. الإمام الأوزاعي رحمه الله كان يعني نظير مالك وأبي حنيفة والليث، يعني كان إماما فقيها مجتهدا، وكان له مذهب من المذاهب الفقهية التي انقرضت مع الوقت، يعني كان له مذهب فقهي وله مدرسة فقهية وتلاميذ وأتباع ظلوا يعني مدة طويلة ولهم مؤلفات وكذا، ثم انقرض هذا المذهب كما انقرض مذهب الإمام الليث بن سعد كان إمام أهل مصر في ذلك الوقت وكذا، فكان إماما فقيها مجتهدا يعني رحمه الله تعالى، وهو مدفون في بيروت يعني في رحمه الله. فإذا هؤلاء يعني علماء الشام كان لهم إيه عناية يعني بالسير وكذا. طيب انتقل بعد ذلك إلى التفسير. قال وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة. بالنسبة للتفسير هنا الكلام عن مدارس التفسير، يعني هذا الموضوع يعني يقال عنه إيه مدارس التفسير، تفسير القرآن الكريم. كان هناك مدارس للتفسير في البلاد الإسلامية لعلماء التفسير من الصحابة رضي الله عنهم ثم تلاميذهم بعد ذلك من التابعين. فيقول أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس، لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما. يعني سبب تميز أهل مكة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقيم بمكة، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما له مزية كبيرة في التفسير، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يعلمه الله التأويل، التأويل اللي هو تفسير القرآن، فحسبه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، فاستجاب الله تعالى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عباس يعني متميزا في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه التأويل اللي هو تفسير القرآن الكريم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وبعلم التأويل، فكان من الفقهاء رحمه الله، وفي نفس الوقت كان عالما بتأويل القرآن الكريم، ويعني شهد له بالعلم بالقرآن يعني كبار علماء الصحابة ممن هم يعني في مقام آبائه، يعني كعمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فهؤلاء يعني أسبق منه وأكثر يعني أسبق منه إسلاما، ومن السابقين الأولين رضي الله عنهم، وأسبق منه في تلقي العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك شهدوا له بالتمييز. فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان يجلس ابن عباس معه، وكان يجعله من أهل الشورى، يعني كان يستشيره، وحتى عتب عليه في ذلك عبد الرحمن بن عوف، كما جاء يعني في صحيح البخاري ان عبد الرحمن بن عوف يعني عتب على عمر قال: تجلس هذا الفتى معنا ولنا ابناء مثله، يعني هذا في عمر ابنائنا، وانت تجلسه في مجلس الشورى كل ما يعني كل موضوع استشارة تحضره معنا وهو في عمر ابنائنا. فاراد عمر ان يظهر لهم فضله، فدعاه ودعاهم يوما، عمر دعا ابن عباس ودعا يعني جلساءه من شيوخ الصحابة، وبدأ فسألهم عن تفسير سورة النصر، يعني أراد أن يظهر تميزه في التفسير وفهم القرآن، فسألهم عن تفسير سورة النصر قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون إلى آخر السورة؟ فجعلوا يقولون واحدا واحدا، جعل يسألهم واحدا واحدا، وأخر ابن عباس، فكل واحد منهم يقول يعني: أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام إذا نصره الله ودخل الناس في الإسلام أن يسبح بحمد الله وأن يستغفر الله وكذا، التفسير الذي يتبادر يعني إلى الذهن من الآيات، فكلهم فسروها بنفس التفسير. فلما جاء الدور على ابن عباس رضي الله عنه قال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: هذا نعي رسول الله، قال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله تعالى أنه يعني أدى رسالة ربه وكذا، ويعني ودنا أجله، يعني أمره بالتسبيح والاستغفار وكذا، يعني تهيئا للقاء الله تعالى، وهذه الصورة آخر سورة أنزلت من القرآن، وهي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. قال عمر: يعني لا أعلم منها غير ما قلت. قال يعني قال: هذا الذي أعلمه من من هذه السورة وكذا، فأظهر تميزها. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أكبر من ابن عباس بكثير، كان يقول: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. يعني عبد الله بن مسعود كان يلقب ابن عباس ترجمان القرآن، ترجمان اللي هو المترجم المفسر الذي ينقل معاني الكلام من لغة إلى لغة، فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يلقب ابن عباس بترجمان القرآن، ويقول: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس وكذا. كذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أيضا تميز بأنه يعني رزقه الله تعالى تلاميذ نجباء، يعني دائما العلماء يقولون ميزة هذه المدرسة ليس فقط ابن عباس، ولكن رزقه الله تعالى تلاميذ يعني كانوا حريصين على تلقي العلم منه، وحريصين على ملازمته والتعلم منه. يعني أبرز تلاميذه اللي هو مجاهد ابن جبر، مجاهد ابن جبر، عرض عليه القرآن، بعض الروايات يعني 19 ختمة وبعض الروايات 30 ختمة، يعني ختم عليه القرآن يعني ما بين 20 إلى 30 مرة من أول القرآن إلى آخره، ويعيد إيه قراءته عليه، منها 3 ختمات يستوقفه عند كل آية، يقرأ كل آية ويقف عندها فيسأله عن حلالها وحرامها ووقوفها ومعانيها، يعني ما اكتفى مثلا بمرة واحدة، لا يعني 3 ختمات كاملة يعني يتلقى عنه التفسير ويدونه من أول الفاتحة إلى الناس، ويرجع يقرأ عليه القرآن مرة ثانية ويتلقى عنه التفسير وكذا ويدون عنه. فكان له تلاميذ يعني رووا عنه ودونوا عنه التفسير من أول القرآن إلى آخره وتناقلوه بينهم وحرصوا على تبليغه وكذا. طيب، فإذا كان يعني أبرز إيه مدرسة في تفسير القرآن الكريم اللي هي مدرسة إيه مكة المكرمة، وأعلم الناس بالتفسير هم أهل مكة، وطبعا إيه أبرز من كان في هذه المدرسة من الصحابة هو إيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يعني هو أستاذ هذه المدرسة. طبعا شيوخ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني هو عبد الله بن عباس هو أستاذ هذه المدرسة، طبعا شيوخه هو يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس صغيرا فأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لكن أكثر تلقيه ودراسته على أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أيضا رضي الله عنهم، هؤلاء شيوخ ابن عباس الذين أخذ عنهم ابن عباس، أخذ عن عمر وعلي وقرأ ختمة كاملة على أبي بن كعب وختمة كاملة على زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس. طب هنا يذكر إيه أبرز يعني تلاميذ ابن عباس الذين يعني أخذوا عنه الطبقة التالية في هذه المدرسة، أبرزهم عندنا مجاهد ابن جبر يعني التابعي رحمه الله، كان من الموالي وتوفي ساجدا في مكة رحمه الله سنة 200 لهجرات 102 هجرية، توفي ساجدا مجاهد بن جبر رحمه الله، توفي وهو ساجد رحمه الله، وأخذ عن ابن عباس رضي الله عنهما وأخذ أيضا عن أم سلمة وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عندنا عطاء ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح، عطاء رحمه الله كان أيضا إيه من الموالي، كان من الموالي، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لأهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء، يعني هو عطاء هو تلميذه وأخذ عن ابن عباس وأخذ عن ابن عمر، بس كان يعني إذا جاء الناس يسألون يقول تسألوني وفيكم عطاء، ذهبوا إلى عطاء يعني واسألوه وكذا رحمه الله. عندنا بعد ذلك ذكر عكرمة مولى ابن عباس اسمه عكرمة بن سابق البربري، عكرمة بن سابق البربري رحمه الله، قال فيه الشعبي ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة، قال ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة، وكان تلميذ ابن عباس وكان إيه مولا من مواليه البربري، من البربر اللي هم سكان اللي هم السكان الأصليون لمنطقة يعني غرب شمال إفريقيا، يعني تونس والجزائر والمغرب سكانها الأصليون قبل الفتح الإسلامي، ثم بعد الفتح الإسلامي أسلموا واختلطوا بالعرب وصاروا. قال وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس، يذكر إيه ما زال يواصل أيضا بقية أصحاب ابن عباس، منهم أيضا طاووس وهو طاووس بن كيسان اليمني، طاووس بن كيسان اليمني رحمه الله، أدرك 50 من الصحابة رضي الله عنهم. كان ابن عباس يقول فيه إني لأظن طاووسا من أهل الجنة. كان ابن عباس يقول إني لأظن طاووسا من أهل الجنة رحمه الله. فكان من علماء أهل مكة وممن أخذ عن، هو أصله من اليمن ولكن يعني سكن بمكة وأخذ عن ابن عباس. قال وأبي الشعثاء، أبو الشعثاء جابر بن زيد، أبو الشعثاء جابر بن زيد، قال فيه ابن عباس قال فيه إيه هو من العلماء. ابن عباس كان يقول عنه هو من العلماء. وسعيد بن جبير، سعيد بن جبير أيضا من تلاميذ ابن عباس وابن عمر وغيرهم، وهو من الإيه الأعلام، وله قصته مشهورة، قتله الحجاج يعني، الحجاج بن يوسف الثقفي يعني قتل سعيد بن جبير، له القصة المشهورة يعني لما قتله. قال الإمام أحمد قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. يعني يقول يوم أن قتل سعيد بن جبير كان كل من في الأرض يعني محتاجين إلى علم سعيد بن جبير رحمه الله. طيب هذه مدرسة إيه أهل مكة في تفسير القرآن الكريم. قال وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود. هنا ينتقل بعد ذلك إلى مدرسة يعني ثانية، وهي مدرسة أهل الكوفة، مدرسة الكوفة في تفسير القرآن الكريم، وأستاذ هذه المدرسة هو إيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. طبعا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يعني من القراء الذين تلقوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سره أو من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود، يعني أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، اللي هو قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقال عبد الله بن مسعود اقرأ عليك وعليك انزل يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم اني احب ان اسمعه من غيري. فكان عليه الصلاة والسلام يحب ان يسمع منه القرآن، وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم من اول سورة النساء حتى بلغ ايه قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك فالتفت اليه فاذا عيناه تزرفان عليه الصلاة والسلام. طيب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من ايه من كبار العالمين بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقال هو عن نفسه رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن مسعود قال عن نفسه، وهذا قالوا ليس من باب التزكية المذمومة، ولكن من باب يعني ان العالم قد يحتاج ان ينبه الناس الى ما عنده من العلم حتى يأخذوا عنه ويتعلموا منه، وليس بغرض يعني حتى يعني يثقوا فيما ينقله إليهم من العلم وحتى يتعلموا منه ويوصل إليهم. فكان ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول لو أعلم أحدا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. كان ابن مسعود في الكوفة ويقول لو أعلم أحدا تبلغه الإبل، لو أعلم أن في واحد على ظهر الأرض يمكن أن يوصل إليه بالإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. فقالوا يعني هو لا ينفي وجود يعني من يماثلونه في العلم، كان يوجد يعني له نظراء أو مماثل، لكن لا يوجد أحد يعني أعلم منه يعلم شيئا هو لا يعلمه في كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى إن يعني مدرسة مكة التي قلنا يعني إنها كانت إيه يعني متميزة في التفسير ومن كبار يعني علمائها مجاهد، مجاهد نفسه يعني بعد ابن عباس رضي الله عنهما قرأ القرآن على قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخذ عن تلاميذ ابن مسعود، نفس مجاهد بعدما أخذ عن ابن عباس أخذ عن تلاميذ ابن مسعود قراءة ابن مسعود. فكان مجاهد يقول لو كنت قرأت القرآن بقراءة ابن مسعود قبل، لو كنت قرأت القرآن بقراءة ابن مسعود يعني لما سألت عبد الله بن عباس عن كثير مما سألته عنه. يقول يعني كثير من الأسئلة التي سألت عنها عبد الله بن عباس يعني لو أني كنت قرأت بقراءة مسعود قبل أن أسأله لما احتجت أن أسأل ابن عباس وكذا. وقالوا هذه المدرسة اللي مدرسة أهل الكوفة يعني كان عندهم عناية بالقراءات القرآنية يعني أكثر وطلابها يعني كانوا يتميزون بالفقه يعني أكثر. إيه تلاميذ ابن مسعود كانوا من الفقهاء الكبار. أشهر يعني تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه اللي هم إيه علقمة بن قيس ومسروق ومرة الهمداني وعامر الشعبي والحارث بن قيس وعمرو بن شرحبيل وعبيدة السلماني والأسود. فدول يعني أبرز إيه تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب نأتي بعد ذلك. يقول ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. هو الكلام هنا عن أهل الكوفة يعني تميزوا على غيرهم بأمور ذكرنا منها يعني اللي هي العلم بالقراءات وأنهم يعني كانوا أهل فقه. هؤلاء جميعا كانوا من الفقهاء الكبار. في نفس الوقت يعني مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه تعتبر لها مدرسة التفسير بالرأي، الرأي المحمود. يعني حيجينا الكلام عن التفسير بالرأي لاحقا في التفسير يعني بالمأثور. التفسير بالرأي هو الاستنباط من كتاب الله تعالى، لأنهم كانوا يعني يغلب عليهم الفقه والاستنباط، فكانوا كثير الاستنباط من كتاب الله سبحانه وتعالى ويستخرجون منه فوائد يعني لا تتعارض مع المنقول، لأن من شرط التفسير بالرأي أنه لا يتعارض مع المنقول، ولكن يضيف إلى الآية الكريمة يعني معاني جديدة مستنبطة يعني بالرأي الذي يعني يوافق اللغة العربية ولا يتعارض مع المنقول، ولكن يسري الآية الكريمة يعني وما فيها من المعاني وكذا. طيب قال وعلماء أهل المدينة في التفسير. انتقل بعد ذلك إلى مدرسة المدينة في التفسير. مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله ابن وهب. ذكر من علماء التفسير في المدينة زيد بن أسلم، وذكر تلاميذه الإمام مالك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الله ابن وهب. طيب زيد بن أسلم هذا أخذ التفسير عن من؟ عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. يعني أستاذ هذه المدرسة اللي هي مدرسة المدينة هو أبي بن كعب رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتي أبي بن كعب. فكان أبي رضي الله عنه وأرضاه كان يعني كبير علماء المدينة في يعني في وقته رضي الله عنه وأرضاه. وتلاميذه أشهرهم اللي هو زيد بن أسلم كما ذكر، زيد بن أسلم المدني رحمه الله. بالنسبة لزيد بن أسلم كان أبوه مولى عمر بن الخطاب. أبو زيد بن أسلم كان مولا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزيد كان أبرز تلاميذ أبي بن كعب رضي الله عنه. ومن تلاميذ أبي بن كعب أيضا أبو العالية ومحمد بن كعب القرظي. هؤلاء يعني من علماء التفسير في المدينة النبوية. وبعدين زيد بن أسلم أخذ عنه مالك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الله بن وهب رحمهم الله تعالى. طيب هو طبعا اقتصر هنا على هذه المدارس يعني في التفسير، ذكر يعني ثلاثة مدارس هي مكة والمدينة والكوفة. سواء حسب ترتيبه يعني بدأ بمكة ثم الكوفة، يعني أصحاب ابن عباس ثم أصحاب ابن مسعود في الكوفة ثم أصحاب أبي بن كعب في المدينة. يوجد أيضا يعني مدارس أخرى في التفسير، يعني منها مدرسة البصرة، وأبرز يعني أستاذ يعني هذه المدرسة هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كان يعني إمام المفسرين في البصرة، وأبرز تلاميذه الحسن البصري ومحمد ابن سيرين. الحسن البصري ومحمد ابن سيرين هؤلاء يعني علماء البصرة في التفسير. كذلك أيضا ممن رحل إلى البصرة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، رحل إلى البصرة في آخر عمره واستقر بها رضي الله عنه وأرضاه. لكن يعني هو لم يذكرهم على أساس يعني أن معظم علماء البصرة كانوا يرحلون إلى المدينة ويأخذون عن علماء المدينة أيضا، فيعني كانوا يأخذون عن أبي موسى رضي الله عنه ويأخذون أيضا عن علماء المدينة، وتفسيرهم يتشابه مع تفسير أهل المدينة. ومن أيضا من تلاميذ أبي موسى أيضا قتادة، أيضا من علماء البصرة قتادة والحسن البصري ومحمد ابن سيرين. كذلك يعني يوجد بالشام ومصر، يعني كان في الشام أستاذ هذه المدرسة اللي هو يعني أبو الدرداء، وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنهما، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. ومن علماء يعني هذه المدرسة من التابعين أبو إدريس الخولاني وعلقمة بن قيس وسويد بن غفلة وجبير بن نفير وزيد بن وهب، دول من تلاميذ أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. وعندنا في مصر كان يوجد فيها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. مدرسة التفسير في مصر كان يقيم في مصر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأشهر تلاميذه يزيد بن أبي حبيب، يزيد ابن أبي حبيب. لكن مرويات يعني عن إيه؟ المرويات في التفسير يعني عن أهل مصر والشام يعني قليلة بالنسبة للمرويات اللي هي عن أهل مكة والمدينة والكوفة يعني. طيب، قال: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا. أنا بتكلم بقى عن الموقف من المراسيل. احنا قلنا يعني ان اكثر مرويات التفسير هي من المراسيل. طيب، فهل المراسيل يعني ترد او تقبل؟ فيقول لك المراسيل هذه اذا خلت عن المواطأة، المواطأة اللي هي ايه؟ الاتفاق، يعني ان يكون هناك بينهم اتفاق وتعمد الايه، اختلاق الكذب. يعني مسألة ان الخبر يرويه اكثر من واحد، يعني هناك اخبار ينفرد بروايتها واحد واخبار يرويها جماعة، فيقول لك إذا مجموعة رووا إليك خبرا وهؤلاء المجموعة يعني ما حصل أنهم اجتمعوا ونسقوا الكلام فيما بينهم حتى يعني يختلقوا خبرا إيه ليس له أساس، فإنه العقل السليم يقول أنه يعني يستبعد إذا الخبر جاء من مصادر متعددة، وهذه المصادر يعني أنت تعرف أنهم ما في تنسيق بينهم ولا ترتيب حتى أنهم يختلقوا هذا الخبر، فإنك إيه تثق بهذا الخبر. يعني حتى في الأخبار مثلا، حتى في الأخبار يعني التي تسمع في الإذاعات وفي يعني والأخبار التي يتناقلها الناس، سواء يعني أخبار السياسية مثلا البلد الفلانية حصل فيها حرب ولا مات فيها الملك الفلاني ولا حصل كذا، أو على مستوى يعني الأخبار يعني الاجتماعية، يعني الأخبار عن معارفك وكذا، فلان تزوج، فلان توفي، فلان كذا. فالخبر مثلا إذا جاءك الخبر من مصادر متعددة، إذا الخبر جاءك من مصادر متعددة والأشخاص هؤلاء أنت تعرف أنه لا يعرف أحدهم الآخر ولا بينهم ترتيب، جالك شخص وقال لك يعني اليوم توفي فلان الفلاني، وبعد شوية واحد من جهة أخرى لا يعرف الأول ولا في اتصال بينهم وأخبرك عن وفاته، فتزداد إيه ثقة في هذا الإيه الخبر. فيقول المراسيل كذلك يعني هي من هذا الباب، يعني حتى المراسيل رغم أنها يعني ليس لها إسناد متصل، يعني التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقول لك لما يجي مثلا تابعي من أهل مكة ممن يأخذ عن ابن عباس مثلا، وتابعي آخر من أهل الكوفة ممن أخذ عن ابن مسعود، وتابعي ثالث من أهل مصر مثلا ممن أخذ عن عبد الله بن عمرو وكذا، وهؤلاء لا التقى بعضهم ببعض ولا نسقوا فيما بينهم ولا كذا. وإن تجد هذا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والثاني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، والثالث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء. صحيح هي مراسيل، يعني هؤلاء تابعون لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اجتماع هذه المرويات يعطيك يعني ثقة ويجعلك تقبل هذه المراسيل. قال: فإن النقل إما أن يكون صدقا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه. يقول لك الخبر الآن إما أن يكون صدقا مطابقا للإيه؟ للواقع، مطابقا لحقيقة الحال. شخص يخبر بشيء، الشخص هذا صادق وخبره يطابق يعني ما حصل بالفعل. وإما أن يكون الخبر يعني كذبا، والكذب هذا إما يكون يعني عن تعمد، أن شخصا تعمد أن يختلق الكذب، وإما أن يكون عن خطأ. يعني أحيانا شخص يخبر عن شيء ويكون يعني المخبر نفسه يعني هو صادق في نفسه لا يتعمد الكذب، لكن يمكن أن يكون أخطأ. يعني هو يخبر مثلا عن مثلا ربما يكون يعني سمع بوفاة شخص مثلا، التبس عليه وحسبه شخصا آخر، فقال لك اللي توفي فلان وهو المتوفى شخص آخر غيره أو كذا، ممكن يكون على سبيل الوهم والسهو وليس على سبيل الإيه؟ تعمد الكذب. قال: فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. إذن الخبر إما أن يكون صدقا، وإما أن يكون كذبا عمدا، وإما أن يكون إيه؟ خطأ. فإذا الخبر سلم من الكذب وسلم من الخطأ، يبقى إذن إيه؟ لابد أن يكون صدقا، لأن ما عندنا إلا ثلاثة أقسام، يا إما صدق يا إما كذب يا إما خطأ. فإذا الخبر لم يكن كذبا ولا خطأ فلا بد وأن يكون صدقا. طيب سيوضح هذا، يقول: فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، إذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، من جهتين أو من جهات يعني أكثر من جهتين، ثلاث أربع خمس، كلما تعددت يعني جهاته كلما يعني ازددنا ثقة فيه. وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلمنا أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، يعني ما حصلوا ما نسقوا اجتماعا فيما بينهم مرتبوا ايه فيما بينهم، ايه نطلع على الملأ ونقول حصل كذا وكذا، واختلقوا يعني حادثة ليس لها أساس ورتبوها فيما بينهم. فإذا أنت تعلم أنهم لم يتواطؤوا على هذا، ما اجتمعوا نسقوا فيما بينهم. وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بغير قصد. إذن الآن عندنا شروط. الآن الشرط الأول اللي هو إيه؟ تعدد الطرق، يعني قد جاء من جهتين أو ثلاث جهات، يبقى ده أول شرط. ماشي. الشرط الثاني: علمت أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاق الخبر، المخبرون لم يجتمعوا فيما بينهم ويعني ولم يعني يتفقوا فيما بينهم على اختلاق الخبر، ده الشرط الثاني. الشرط الثالث: علم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بغير قصد. يعني الموضوع الخبر المنقول ليس من الأشياء التي يمكن إيه أن يحصل توافق كده بقدر الله سبحانه وتعالى من غير أن يقصد القائلون يعني اختلاقها، يعني شيء لا يمكن إيه أن يقع الاتفاق فيه من غير قصد. يعني سيذكر مثلا مثالا يقول يعني بعد قليل، يقول لك مثلا إيه لو قصيدة طويلة، قصيدة طويلة فأنشدها مثلا، جاء شخص وأنشد إيه قصيدة طويلة وادعى أنه هو صاحب هذه القصيدة، جاء شخص آخر قصيدة مثلا 100 بيت ولا 50 بيتا مثلا ولا كذا، وجاء شخص آخر وأنشد نفس القصيدة بنفس الحروف والألفاظ من أولها إلى آخرها وادعى أنه هو قائلها، فهنا قطعا تقول هذا يعني لا يمكن أن يحصل توافق من غير قصد بينهم، يعني أنه كده يعني مصادفة بغير يعني اتفاق وتنسيق يعني بينهم، أو أن يكون أحدهما سرقها من الآخر، يعني لا يمكن أن أحدهما لم يطلع على ما قاله الآخر وقال مثله بالضبط هكذا. لكن قال لك يمكن أن يحصل اتفاق مثلا في بيت، يعني أحيانا يحصل أن شاعرا له قصيدة طويلة وشاعر آخر له قصيدة طويلة ويحصل توافق بينهم في بيت من الأبيات ويكون أحدهما لم يلقى الآخر، يعني فهذا أقصى ممكن يحصل في بيت أو في جزء من بيت أو في تعبير من التعبيرات أو كذا، لكن أن يكون القصيدة طويلة ومن أولها إلى آخرها وطبق الأصل ويقول الثاني أنه لم، يعني في هذه الحالة لابد إما أن الأول أخذها عن الثاني، أو يعني الأول سرقها من الثاني، أو الثاني أخذها من الأول، أو الاثنان أخذاها عن مصدر ثالث. يعني يبقى عندنا برضو احتمال أن يكون الاثنان قد أخذاها عن مصدر ثالث، وهذا الاحتمال هذا مهم جدا يعني في يعني في الرد على أهل الكتاب، على يعني على المستشرقين والذين يطعنون في القرآن الكريم. يقول لك مثلا القرآن الكريم فيه بعض مثلا الأخبار الموجودة في الكتب السابقة، طيب يقول لك القرآن الكريم يعني زمنيا نزوله بعد الكتب السابقة، فيقول لك إذا الأخبار الموجودة في القرآن الكريم وهي موجودة في الكتب السابقة، يقولون يزعمون يعني ويفترون أنها إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من من أهل الكتاب السابقين. طبعا هذا الكلام فيه مغالطة، كلام باطل، لأنه كون يعني توافق حصل بين كتابين ليس بالضرورة أن الكتاب المتأخر أخذ عن الكتاب المتقدم، ممكن الكتابان أخذا عن مصدر ثالث متقدم عليهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الكتاب جاء من عند الله سبحانه وتعالى، الكتب السابقة برضو مأخوذة من عند الله سبحانه وتعالى، إذن مصدر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر أن المصدر واحد الذي استمدت منه الكتب السابقة فأصلها من عند الله، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من عند الله تعالى. فهنا المواضع التي فيها تشابه فهذا بسبب اتحاد المصدر الذي أخذ عنه الكتابان، لكن ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الكتب السابقة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا وما قرأ الكتب السابقة ولا اطلع عليها، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني الله تعالى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله اختاره الله تعالى أميا لا يكتب ولا قرأ الكتب السابقة، وقومه كلهم يشهدون بهذا، فإذا هو ما قرأ، فكونه وافق بعض ما فيها هذا دليل على صدقه وليس دليل على أنه أخذ عنه ما اطلع عليها ولا رأيها عليه الصلاة والسلام. ثم طبعا يعني مسألة التشابه ليس هناك تشابه اللي هو المزعوم يعني أنه شيء منقول عنه، يعني قصص القرآن فيها أشياء كثيرة ليست في قصصهم، يعني سواء من يعني بعض القصص أصلا ليس لها ذكر بالمرة في كتبهم، وما فيه ذكر تفاصيل القصة في القرآن تختلف يعني كثيرا عما في كتبهم وكذا، فما في القرآن هو الحق، وأي شيء يعني فيه تشابه فذلك الاتحاد المصدر. فالقصد يعني يقول إذن إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة علم أنه صحيح، علم أنه صحيح، يعني لا يمكن أن يكون كذبا. الشروط الثلاثة اللي هي تعدد الطرق وانعدام التواطؤ بين يعني بين المخبرين، وكون الخبر هذا مما لا يمكن أن يخبر به أكثر من شخص، يعني مصادفة يعني من غير اتفاقا من غير قصد. قال مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة. واضح؟ وهذه يعني قاعدة، يعني حتى في الأخبار الاجتماعية والسياسية وكذا، إذا جاءك يعني شخصان وكل منهما ليس له علاقة بالآخر، وتعلم أنه ليس بينهما تواطؤ ولا تنسيق ولا كذا، وكل منهما حكى واقعة يعني طويلة ذات تفاصيل وذات كذا، مش مثلا يعني كلمة عابرة كذا ممكن يحصل يعني توافق من غير قصد، لكن قصة يعني بجميع تفاصيلها وتسلسلها والشخصياتها وكذا، وجاء الثاني وحكى إيه أنه رأى نفس الواقعة ونفس القصة وحكاها لك وكذا، وتعلم أن هذان الشخصان ليس بينهما يعني تواطؤ، وهذه القصة بهذا الترتيب وهذا التنسيق والشخصيات وكذا، لا يمكن أن يكون شيء مثلا يعني خطر على بال هذا وخطر على بال الثاني وحصل يعني توافق من غير قصد، فتعلم أن هذا المنقول صحيح في الجملة. فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. يقول لك يعني طالما يعني لم يتفق على الكذب واختلاق القصة ما فيش تواطؤ بينه، وفي نفس الوقت قصة يعني ذات تفاصيل وذات كذا، مما يعني لا يمكن أن يكون مثلا خطر في بال واحد شيء وخطر في بال الثاني وحصل يعني هذا، لأنه إيه يعني اللي يخطر في بال اثنين مثلا ممكن يكون كلمة كده يعني عابرة مثلا، يعني ممكن شخص مثلا يزعم أن الرئيس الفلاني توفي وشخص آخر يزعم أنه توفي، هذه ممكن نقول يعني أنه ممكن ما فيش تنسيق بينهم، بس واحد يعني خطر في باله والثاني خطر في باله نفس الشيء. لكن لو حكى لك تفاصيل أنه مثلا قصة وقعت كذا كذا وأنه جاء وتفاصيل قصة مثلا مقتل فلان ولا كذا، يعني واقع ذات أحداث وتفاصيل مسلسلة وشخصيات، وجاء الثاني الذي لا يعرف الأول وحكى لك القصة بنفس التفاصيل ونفس الشخصيات ونفس الأحداث ونفس كذا، فإذا هنا لا يمكن أن يكون شيئا خطر في بال هذا وفي بال هذا وكذا، لو هو شيء خطر في باله ممكن كل واحد تطلع روايته عكس الثاني وما فيش بينهم توافق. قال لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها ويكذب الآخر مثلها، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، إما أخذها منه أو يعني كما ذكرنا أن يكون الاثنان أخذها من من شخص ثالث. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون له يعني تفاصيل وفروع يعني، وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. واضح؟ فقالك نطبق نفس الشيء هذا، نطبقه على قبول الأحاديث النبوية، إذا تعددت يعني الروايات وحديث يعني فيه تفاصيل وفيه جزئيات بحيث لا يمكن أن يكون يعني هذا اختلقها وهذا اختلقها بنفس هذا الترتيب وكذا، فهنا لابد وأن يكون صدقا، وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. فيقول لك لذلك يعني يكون مرويات التفسير مثلا فيها مراسيل أو فيها ضعف أو فيها كذا، فيقول لك يعني هنا ممكن الضعف هنا في الآحاد، آحاد المرويات، لكن يعني لو أن شخصا يعني أنت لا تقبل خبره على انفراد إذا أخبرك بهذه القصة الطويلة ذات التفاصيل تكون في قلق يعني من خبره. لكن لما يجي شخص آخر حتى وإن كان الآخر هذا لا تقبل خبره على انفراد وجاء حدثك إنه كان حاضر وشاهد نفس الواقعة وكذا وكذا وكذا وكذا، فإذا إيه تعلم أن الخبر صدق يجبر أحدهما الآخر. يقول إن شاء الله واضح يعني المعنى. قال لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. طيب الآن قال يعني الموضوع هنا يقول لك إن إيه، إن الآن مثلا قصة وقعت ورواها لك أشخاص متعددون لا يمكن تواطؤهم، ماشي، رووها لك بتفاصيل وأحداث وشخصيات وكذا، هناك قدر مشترك بين هذه الروايات، يعني كل من روى القصة بتفاصيلها وأحداثها وتواريخها وشخصياتها وكذا، ماشي، فهناك يعني قدر مشترك بين هذه القصص كلها، تستطيع تقول إن إيه الأحداث الرئيسية في القصة والمكان والتواريخ وكذا، يعني هناك قدر مشترك بينها، لكن في نفس الوقت هناك بعض الدقائق التفاصيل الدقيقة وقع فيها الاختلاف بين هذه الروايات. طيب هنا ما هو الموقف هنا؟ فقال لك الموقف ان الجزء المشترك نعلم ان هذا الايه القدر المشترك بين هذه المرويات العديدة ان هذا حق لا يمكن ان ايه ان يتفقوا على اختلاقه، لكن التفاصيل الدقيقة التي وقع فيها الاختلاف بين الروايات هذه المتعددة، فإذا كان كل رواية منها على حدة، يعني هذه الرواية فيها ضعف وهذه الرواية فيها ضعف وهذه الرواية فيها ضعف، كل منها على حدة فيها ضعف، لكن انجبر بعضها ببعض في تدعيم أصل القصة والأحداث الرئيسية فيها، لكن التفصيلات الدقيقة التي وقع فيها اختلاف هنا لا نقبل فيها يعني الروايات الضعيفة، يعني في مثلا جزئية تفصيلية انفرد بها الراوي الفلاني وجزئية تفصيلية أخرى انفرد بها الراوي الثاني، طب هذا الراوي الذي انفرد فيه ضعف وهذا الراوي الذي انفرد فيه ضعف، فإذا لن نقبل هذه الجزئيات منهم، لكن سنقبل منهم أصل الواقعة وأصل الحادثة. ضرب مثالا على ذلك يعني، ودايما هو بيحاول يشبه مرويات التفسير بمرويات المغازي والسير. قال بل يحتاج ذلك الى وصلنا الدقائق. قال ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وانها قبل احد، ماشي، غزوة بدر ثبتت بالتواتر وانها قبل غزوة احد، يعني الان مثلا المرويات اللي هي المراسيل اللي في كتب السيرة ليس لها اسانيد يعني متصلة تروي تفاصيل أحداث غزوة بدر أو كذا، لكن قدر ضخم وكبير من هذه المرويات التي يعني تثبت لنا وتؤكد أن أن غزوة بدر وقعت حرب بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في منطقة يقال لها بدر بين مكة والمدينة، وأن هذه الغزوة كانت من جهة الترتيب الزمني قبل غزوة أحد. بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، يعني بل حتى في بعض الأحداث في الغزوة، إن غزوة بدر افتتحت بمبارزة بين ثلاثة من شجعان المسلمين وثلاثة من المشركين، الثلاثة المسلمون كانوا من؟ حمزة وعلي وأبو عبيدة ابن الحارث رضي الله عنه، والثلاثة المشركون الذين بارزوا هؤلاء هم عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. طب لغاية كده هذا قدر يعني مشترك، كل المرويات غزوة بدر يعني عدد ضخم وكبير من المرويات، صحيح كل مروي منها ممكن يكون من المراسيل وممكن كذا، لكن يعني مشتركة في هذا القدر. وأن عليا قتل الوليد وأن عليا قتل إيه خصمه اللي هو الوليد بن عتبة، قتله علي رضي الله، وأن حمزة قتل قرنه، أن حمزة قتل خصمه الذي كان إيه يصارعه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة. هنا بقى إيه ده موضع الاختلاف بين الروايات، يعني قدر المشترك بين الروايات المروية هنا في أحداث غزوة بدر أنه حصلت مبارزة بين علي وحمزة وأبي عبيدة من جهة المسلمين، وعتبة وشيبة والوليد من جهة المشركين، وأن خصم علي كان الوليد، وأن عليا قتل خصمه اللي هو الوليد ابن عتبة، وأن حمزة قتل خصمه. بس مين هو بقى خصم حمزة؟ كل برضو الروايات فيها أن حمزة قتل خصمه، بس جاء بعض الرواية قال لك حمزة قتل إيه عتبة، ورواية أخرى تقول أن حمزة قتل شيبة، أن حمزة بارز عتبة فقتله، رواية أخرى أن حمزة بارز شيبة فقتله. طيب الآن هناك قدر مشترك بين هذه الروايات، يعني أن حمزة قتل خصمه، والجزء اللي فيه اختلاف اللي تيجي بقى للتفاصيل الدقيقة أن خصم حمزة هل هو كان عتبة ولا شيبة، هنا وقع إيه اختلاف، هو عتبة بن ربيعة والثاني شيبة بن ربيعة أخوه، فالرواة يعني لم يضبطوا هذه الايه الجزئية. فيبقى هذا التفصيل الدقيق ممكن ايه نفس السند اللي قبلنا به الرواية كلها لانها يعني لها ما يوافقها، الا هذه الجزئيات التي يعني وجد ما يعارضها، فهذه الجزئيات لن نقبلها بهذا السند، لكن لن نرد الرواية كلها ونقبل ايه موضع الاتفاق في هذه القصة. واضح؟ وكما ذكرنا يعني حتى في الايه يعني في الأخبار السياسية والاجتماعية وكذا، يعني أحيانا مع كثرة المرويات وتتابعها من جهات مختلفة ليس لها مصلحة في اختلاق الخبر ولا بينهم تنسيق، ولا ممكن تجد إيه القدر الأساسي من يعني الأحداث الرئيسية بتكون محل اتفاق، بس ممكن تجد إيه بعض الروايات تنفرد بكده بعض الجزئيات الغريبة التي لم ترد في الروايات الأخرى، فهذه بتكون إيه في شك من هذه الجزئيات، لكن لن تستعمل هذا الشك في تكذيب القصة كلها وإنكارها، فهذا ليس من الايه العقل ولا مما يعني اعتاده العقلاء ان تيجي ترد القصة كلها عشان في جزئية صغيرة يعني وقع فيها اختلاف او لم يضبطها الراوي، لكن اصل القصة جاءت من طرق عديدة يعني كافية لقبولها. واضح؟ تفضل يا شيخ. وعليا وابا عبيدة اللي هو عندكم عبيدة اللي هو عبيدة بن الحال ايش النسخة عندك يا شيخ؟ عبيدة. في اخونا محمد عشان عنده نسخة اضافية نعم هو عبيدة نعم يبقى هو عبيدة وليس ابو عبيدة. وعلى كل حال هو طبعا ايه ابن الحارث وليس يعني عبيدة بن الحارث. نعم إذا هو عبيدة. أنا بعض النسخ يعني أضف هو عبيدة بن الحارث رضي الله عنه. طيب نعم ابن المطلب، عبيدة بن الحارث ابن المطلب رضي الله عنه. قال وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. قال لك هذا أصل يعني ينبغي أن تعرفه ويعني تعتمد على هذه الايه القاعدة في تمييز ما يقبل من المرويات سواء في الحديث النبوي أو مرويات التفسير أو مرويات السيرة وحتى في مرويات الناس في الأخبار العادية التي يتناقلها الناس فيما بينهم. قال ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. قل لك يعني تطبيق هذا على الحديث النبوي، إن الحديث النبوي إذا جاءك يعني من طريقين أو أكثر من الطرق، ورواته هذا الحديث أنت تعرف عنهم أنهم ليسوا ممن يتعمد الكذب، أنت تثق فيهم وأنهم ليسوا ممن يمكن أن يختلق كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فقط الذي يخشى أن يكون أحدهم سهى أو غلط، ممكن يحصل منهم نسيان أو غلط، لكن لا يمكن أن يحصل منهم كذب. فإذا الآن المخبرون أنت تثق فيهم وتعلم أنهم لا يمكن أن يكذبوا عليك، لكن ممكن يحصل منهم نسيان أو غلط. فإذا إذا رواه أكثر من واحد، طب مش إذا الأول نسي مش معقول الثاني ينسى نفس الجزئية اللي نساها الأول أو غلط فيها الأول يجي يغلط فيها الثاني، يعني لو الأول غلط في حاجة ممكن الثاني يغلط في حاجة ثانية، لكن مش ممكن إن إن عدد كبير وكلهم أنت تثق فيهم وتعلم أنهم لا يمكن أن يكذبوا ويروا لك يعني رواية طويلة وأنت تعلم أنهم لا يمكن أن يكذبوا، طب حتى ممكن يغلطوا بس مش ممكن كلهم يغلطوا بنفس الغلطة في بنفس الطريقة. قال فإن من عرف الصحابة، ولا ممن نسخة هنا، فإن من عرف الصحابة عشان برضو بعده، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لك يعني من أي إنسان يعني منصف عرف يعني حال الصحابة وما كانوا عليه من الأمانة والصدق والعدالة وحسن السيرة والعبادة كابن مسعود وأبي وابن عمر وجابر وأبو هريرة وفلان وفلان، تعرف قطعا أن هؤلاء يستحيل أن يتعمدوا كذبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن فوقهم. قال عمن فوقهم يعني كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني اللي هم ضرب مثالا بعض الصحابة، قال فضلا عمن هم يعني أفضل منهم وأكبر منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم وكذا. كما يعلم الرجل من حال من جربه ومن جربه وخبر خبره من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. أقول لك يعني معرفتنا بهؤلاء الصحابة مثل معرفتك بالناس الذين جربتهم وعاشرتهم يعني سنوات طويلة، شخص يعني عاشرته 10 سنوات مثلا في السراء والضراء ومرت بكم مواقف ما يعني سبق انه سرقك ولا شهد عليك زورا ولا كذا ولا كذا، فاحيانا تكون يعني واثقا ان هذا لا يمكن ان يسرق او لا يمكن ان يقول زورا او لا يمكن كذا، وانه ليس ممن يقطع الطريق، يعني بحيث ان لو جاءك احد وقال لك فلان كان بيقطع الطريق ولا فلان كان بيسرق مش عارف، وانت يعني ممن خبرته وعرفته يعني فورا ترفض هذا الكلام وتقول اكيد يعني هذا الذي نقل هذا الكلام واهم او غالط او كذا. قال وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، يقول كذلك اذا جئنا ايضا الى علماء التابعين الذين كانوا ائمة المسلمين يعني في زمانهم و يعني في هذه الأمصار، فهؤلاء أيضا ممن نستطيع أن نجزم أنهم لا يمكن أن يتعمد أحدهم كذبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن من عرف مثل أبي صالح السمان، أبو صالح السمان اسمه زكوان المدني، سمع منه الأعمش 1000 حديث، وقال الإمام أحمد ثقة ثقة، أبو صالح هذا قال ثقة ثقة يعني أعلى درجات التعديل. والأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز المدني الأعرج القارئ رحمه الله، هذا يعني روايته عن أبي هريرة أصح الروايات يعني أو يعني من أصح الأسانيد، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أهل المدينة، وتوفي في الإسكندرية بمصر سنة 117 هجري. وسليمان بن يسار المدني، وهو أحد فقهاء المدينة، توفي سنة 100 هجرية. وزيد بن أسلم، تكلمنا عن زيد بن أسلم الذي كان إيه من علماء المدينة ومن تلاميذ أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وأمثالهم. علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، يقول الذي يعني يعرف أحوال هؤلاء يستطيع أن يجزم أنهم إيه يستحيل أن يتعمدوا الكذب في الحديث. قال: فضلا عمن هو فوقهم، يعني إذا كان هؤلاء لا يمكن أن يكذبوا في الحديث، فما بالك بإيه بطبقة شيوخهم، يعني ممن هم فوقهم وأعلى منهم يعني منزلة ودرجة، مثل محمد بن سيرين، أو مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد، أو سعيد بن المسيب، أو عبيدة السلماني، أو علقمة، أو الأسود، أو نحوهم. ماشي. محمد بن سيرين البصري هذا مولى أنس بن مالك رضي الله عنه، و يعني أوصى أنس بن مالك رضي الله عنه أن يصلي عليه محمد بن سيرين. أنس بن مالك رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أوصى أن الذي يصلي يؤم الناس في صلاة الجنازة عليه محمد بن سيرين رحمه الله. ذكر القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من فقهاء المدينة. سعيد بن المسيب المخزومي هذا زوج بنت أبي هريرة، زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه. سعيد بن المسيب كان زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه، من أكثر الناس ملازمة لأبي هريرة رضي الله عنه من علماء المدينة. يعني قال عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله عنه، قال: هو والله أحد المقتدى بهم، يعني شيخه عبد الله بن عمر الصحابي يقول عن سعيد بن المسيب: هو والله أحد المقتدى بهم سعيد بن المسيب رحمه الله. وعبيدة السلماني، عبيدة السلماني قالوا: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق إليه، كان يعني خرج من بلده، من مراد من اليمن، يعني خرج يريد الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة، لذلك هو معدود من التابعين. ويروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وعلقمة لو علقمة بن قيس النخعي روى عن الخلفاء الراشدين الأربعة، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وهو أيضا من تلاميذ ابن مسعود. والأسود من تلاميذ ابن مسعود برضو، الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي من تلاميذ ابن مسعود وعائشة رضي الله عنه. قالوا: الأسود يعني كان يختم القرآن في كل ليلتين، وحج 80 حجة، كان من العباد رحمه. قالوا: كان يختم القرآن كل ليلتين وحج 80 حجة. هذا اللي كانوا نعم الله تعالى احتج يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يستسقوا يعني يقدمون في صلاة الاستسقاء، يعني أيام استسقى به الصحابة رضي الله، قدموه يصلي بهم يعني صلاة الاستسقاء، يعني ويدعو لهم في صلاته رضي الله يعني رضي الله عن الصحابة، يعني قدموه يصلي بهم وصلوا خلفه رضي الله. فهؤلاء يعني من إيه من أئمة التابعين. قال: وإنما يخاف على الواحد من الغلط، يخاف على الواحد يعني الواحد منهم من هؤلاء، يعني هؤلاء يقول يعني من عرف سيرتهم وقرأ تراجمهم يعني يكون موقنا تماما أنهم يستحيل أن يكذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هم بشر والإنسان يعني عرضة للغلط، ممكن يقع أحدهم في شيء من الغلط. قال: فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، فإن الغلط والنسيان كثير ما يعرض للإنسان. لكن لذلك موضوع الغلط هذا نستطيع أن نتفاداه بتعدد الطرق، يعني أنه لا يمكن أن يعني إذا غلط واحد منهم لا يمكن أن يغلط الثاني نفس الغلطة والثالث والرابع وكذا، فهم يعني تعدد الطرق هنا يزيدنا ثقة ويقينا في صحة مروياتهم. قال: ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا. يعني قال لك ان حتى موضوع الغلط والنسيان، يقول ان بعض هؤلاء الحفاظ يعني شهد لهم بانهم يعني في حياتهم لا يكاد يعني يحفظ لهم يعني سهو او نسيان، يعني لشدة ضبطهم واتقانهم، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وامثالهم. فهؤلاء يعني من كبار الحفاظ، ممن يعني هم بشر يمكن ان يحصل منهم سهو او نسيان، لكن يعني كانوا دائما يعرضون مروياتهم على مرويات غيرهم ويقارنونها بها، فلا يجدونهم يعني انفردوا بشيء يحكم عليهم به بانهم غلطوا فيه او كذا. قال: لا سيما الزهري في زمانه والثوري، والثوري في زمانه، يعني لا سيما محمد بن شهاب الزهري رحمه الله من حفاظ التابعين في زمانه، والإمام سفيان الثوري رحمه الله في زمانه في الطبقة التي يعني بعد هذا، طبقة يعني أتباع التابعين. كان الإمام سفيان الثوري رحمه الله كان من الأئمة الحفاظ الكبار. قال: فإنه قد يقول القائل: إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. يعني يقول هؤلاء كانوا بعيدين جدا عن الغلط والنسيان، حتى ان محمد بن شهاب الزهري مع انه كثير الحديث جدا، مروياته يعني بالالاف من الاحاديث، ويعني قد يقول القائل انه لم يعرف عنه غلط قط، يعني ما روى حديثا يعني يشك في غلطه، كل مروي يعني ما له مروي الا وتجد يعني الدلائل على صدقه فيه يعني ظاهر. قال: والمقصود ان الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. المقصود الآن الذي يريد أن يصل إليه المؤلف من هذا الكلام أن الحديث الطويل إذا اتفق على روايته اثنان أو أكثر، ويقول يعني وكان هذا كان هؤلاء الرواة ممن يعني تجزم أنهم لا يمكن أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل اتفاق بينهم وهم يعني ما نسقوا فيما بينهم ولا تواطؤوا ولا اتفقوا على هذه الرواية، وجاءت متطابقة تماما، وهذا في مكان وهذا في مكان، وهم لا يكذبون ولا اتفقوا على الكذب، وهذه الرواية الطويلة لا يمكن أن أن يعني يحصل الاتفاق فيها هكذا، وهي يعني سهو، فبالتالي يعني يمتنع أن تكون كذبا ويمتنع أن تكون غلطا في هذه الحالة. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. يعني الغلط يعني ما يمكن أن يغلط يعني يروي قصة طويلة بتفاصيلها وكذا وتكون القصة كلها من أولها إلى آخرها لا أساس لها، لكن ممكن يحصل الغلط في بعض التفاصيل او الجزئيات. قال: فاذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الاخر مثل ما رواها الاول، من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ماشي؟ فيقول هنا اذا يعني عندنا قصة طويلة ورواها يعني اثنان او اكثر ممن يعني لا يمكن ان يقع منهم الكذب، فهذه لا يمكن ان تكون كذبا ولا يمكن ان تكون غلطا. قال: ولهذا انما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، لكن الشيء الذي يمكن ان يكون فيه غلط او سهو هو بعض تفاصيل او جزئيات القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرفه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. ماشي. فيقول لك يعني ضرب مثالا بحديث ايه جابر، قصة جمل جابر رضي الله عنه وارضاه، والقصة موجودة في صحيح البخاري. طيب القصة لها روايات ايه كثيرة، القصة لها روايات ايه كثيرة. القدر المشترك يعني في القصة ان جابرا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كانوا في سفر خارج الايه المدينة، وجابر رضي الله عنه كان يركب جملا وأعيا جمله، البعير ايه كان يعني ضعيفا وبه إعياء، ويعني أتعبه في الطريق، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه، النبي صلى الله عليه وسلم مر فضرب الايه البعير، فدعا له ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للجمل فسار سيرا ليس يسير مثله، فصح الجمل وصار ايه يعني وجعل يسير يعني سيرا ايه ممتازا وكذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ايه بعنيه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بعني هذا الايه البعير. ماشي. قال بعنيه. هنا بقى ايه وقع بقى الخلاف في مقدار الثمن، عند روايات كثيرة وكلها في صحيح البخاري وأسانيدها يعني صحيحة وثابتة، بس جاءت بقى ايه رواية انه ايه قال بعنيه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب شراءه بأربعة دنانير، ورواية أخرى بأربعة دراهم، ورواية ايه بأوقية، ورواية 40 بدل 4، وهي مش عارف الأوقية تقريبا 4 دنانير أو حاجة، والدينار 10 دراهم أو كده، فهي كلها يعني ايه في الأربعة ومضاعفتها، وأربعة في 10 أو والعملة هل هي الدينار ولا الدرهم ولا كانت كده، فوقعت ايه اختلافات في مقدار الثمن. لكن بعد ذلك ان المهم ان جابر ايه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه الى المدينة، جابر يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبيعه الجمل بس ايه على شرط ان يكون التسليم في المدينة، يعني يرجعه بس يوصله البلد وبعدين يسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الايه الشرط. فلما وصلوا ايه المدينة جاء جابر يعني الى جاب احضر الجمل يعني وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطاه الثمن يعني في الطريق، قال له اذا وصلنا المدينة اعطيك الثمن، فجاء يعني فسلم الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال زن له اوزن له يعني الثمن المطلوب، ما بقى الدنانير ولا الدراهم ولا الاواقي ولا كده، فوزن له الثمن وايه واعطاه اياه، وانصرف جابر. فلما انصرف بعد ما خرج يعني من كان النبي صلى الله بعد ما خرج يعني جابر وانصرف من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ايه خلفه ايه قال ادعوا لي ايه جابرا. فلما دعي جابر فقال جابر فقلت يعني اكيد انه ايه رجع يعني في كلامه يريد ان يرجع الصفقة يعني وكذا، وكان هو جابر فرح كان فرحا بالايه ببيع الجمل يعني انه الجمل لا يسوى هذه القيمة، وكان يعني مسرورا بانه تخلص منه، فقال الان ايه يعني يرده علي ويأخذ الثمن. فالمهم رجع يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل هدية، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يعني بعد ما اعطاه الثمن واعطاه الجمل هدية، يعني قال له خذ جملك يعني هدية من النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه يعني أعطاه الثمن وأعطاه الجمل إيه رده إليه على سبيل الهدية والهبة عليه الصلاة والسلام. فإذا إيه أصل القصة يعني عندنا روايات يعني كثيرة جدا لهذه القصة، والروايات كلها متفقة في الحادثة، الصحابة يعني عديدون شهدوا قصة إيه يعني اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر وتكليم جابر النبي صلى الله عليه وسلم في الثمن وكذا، فشهدها يعني عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وعنهم أخذها إيه تلاميذهم من التابعين ورووا هذه القصة، وجاءت طرق عديدة، وكل أحداث القصة يعني الأساسية كلها محل اتفاق بينهم، بس وقع الخلاف في ثمن الجمل. طبعا ثمن الجمل هذا ما ينبني عليه حكم، يعني الذين يرون القصة يرونها للاستدلال مثلا على جواز الشروط في البيوع وجواز اشتراط مثلا تسليم المبيع في مكان اخر وكذا، إلى غير ذلك يعني. والشاهد على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وما فيه من البركة وكذا من البعير يعني، يعني زال عنه الإعياء لما وكذا إلى آخره. فالموضع الشاهد من القصة كله محل اتفاق، والخلاف في ثمن الجمل. فلذلك إيه يعني الإمام البخاري رحمه الله روى هذه الروايات العديدة. طب هل نستطيع الآن نقول أن هذه الرواية ضعيفة عشان ثمن الجمل هنا مخالف للثمن في الرواية الأخرى وكذا؟ قال لك لا، نجزم بصحة القصة في الأساس، والجزء الذي وقع فيه الاختلاف هذا الذي يعني لا نجزم بصحة واحد من هذه المرويات يعني، إلا إذا قام يعني الدليل دليل يعني يجعلنا نجزم بصحتها وكذا. فهذا مثال يعني للقصة اللي ذات الأحداث الكثيرة، إذا اتفقت فيها الروايات وتعددت مع اختلافها في بعض التفاصيل، فإن هذا لا يدعونا إلى رفض المروي، وإنما نقبل القدر المشترك بين هذه المرويات. قال: وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق. يقول لك يعني عامة ما في البخاري ومسلم من المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم مما نقطع يعني ونجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا، من القسم الذي يعني تعددت طرقه يعني، ومما يستحيل يعني فيه الكذب ويستحيل فيه الغلط أيضا. والأمة يعني أجمعوا على تلقي البخاري ومسلم بالقبول، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع، لأن الإجماع حجة في الدين. والله سبحانه وتعالى قال ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وأن سبيل المؤمنين هو ما اتفق عليه المسلمون، فيقول يعني إذن سبيل المؤمنين هذا حجة في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فإذا كانت الأمة كلها على قول واحد، فمعناه أن الطائفة الظاهرة على الحق هي من ضمن هذه الأمة، يعني لا يمكن أن الأمة كلها تكون على قول واحد ويكون باطلا، لأن معناه أنه ليس هناك طائفة ظاهرة بالحق. معنى وجود طائفة ظاهرة بالحق إن إما أن الأمة كلها تكون على قول واحد وهو الحق، أو أن يحصل اختلاف بعض الأمة على قول وبعضهم على قول، بس يكون القول الحق يكون ظاهرا مبينا. فإذا الإجماع حجة في الدين، ويقول أن الأمة الإسلامية يعني أجمعت على تلقي صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهما الكتابان اللذان يعني فيهما أصح ما دون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته، أجمعوا على تلقي الكتابين بالقبول. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن. هذه الباطن ولا الباطل عندكم؟ نعم، في الباطن بالنون مش كده؟ بالنون نعم، لأن النسخة هنا ماشي. بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. طيب هنا يقول إذا كنا بدون الإجماع، إذا كان عندنا خبر ولم يجمعوا على قبوله، فقالت ممكن قبل الإجماع على قبوله ممكن أننا نجوز أن يكون هذا الخبر إيه خطأ أو كذبا، يكون الخطأ إيه خطأ أو كذبا، ولكن إيه إذا يعني غلب على الظن صحته، يعني يقول لك كيف موقفنا من الخبر الذي ليس هناك إجماع على قبوله، فقال لك الخبر الذي ليس هناك إجماع على قبوله، فيقول لك إذا كان يغلب على الظن صحته فإننا نعمل به، مع أننا نجوز أن يعني إيه هناك احتمال أن يكون هذا الخبر إيه غير صحيح في الباطن، يعني فيما لا يظهر لنا، يعني الذي ظهر لنا صحته فعملنا به، مع احتمال أن يكون في الباطن يعني في حقيقة الأمر قد نكون مخطئين، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعالم يعني إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. فإذا العالم اجتهد وغلب على ظنه صحة الخبر وعمل به فهو إيه مكلف بما ظهر له، وقد يكون في الباطن يعني ليس صحيح. طب هذا الكلام يقول لك في الخبر الذي يعني لم يجمعوا على صحته، لكن الخبر الذي أجمعوا على صحته فقال لك هذا يعني نجزم إيه بأنه صدق وليس فيه كذب ولا غلط ظاهرا وباطنا، الحكم فيه يصبح يعني ثابتا من جهة الظاهر لنا، وكذلك في باطن الأمر أيضا نكون متأكدين أنه في باطن الأمر أن الأمر كذلك، يعني وأنه إيه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونجزم بهذا. انتقل بعدها إلى موضوع بقى إيه خبر الآحاد، ممكن خليه يعني الدرس القادم إن شاء الله عشان بإذن الله تعالى. طيب هل لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم. أيوة. أخونا يقول يعني بعض الناس يزعم يعني أن صحيح البخاري فيه 180 حديثا ضعيفا. نعم. لا هو طبعا بالنسبة للمرويات في صحيح البخاري، صحيح البخاري فيه يعني أحاديث يعني متصلة الإسناد وفيه معلقات، ماشي، فيه أحاديث متصلة الإسناد وفيه معلقات، ماشي. طيب المعلقات هذه هي التي إيه يرويها البخاري من غير سند، يرويها البخاري من غير سند، يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس إيه كذا بدون إسناد. المعلقات هذه تنقسم إلى نوعين، نوع اسمه معلق بصيغة الجزم، وقسم معلق بصيغة التمريض. صيغة التمريض اللي هو الفعل المبني للمجهول، يقول لك ويروى مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو ذكر عن ابن عباس أنه قال كذا، هي صيغة التمريض. فبالنسبة لما في صحيح البخاري من الأحاديث المتصلة الإسناد التي يعني لها سند متصل، البخاري يقول حدثني فلان عن فلان حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها إيه صحيحة الإسناد. كذلك المعلقات اللي هي بصيغة الجزم، فهذه يعني البخاري جزم بها لصحتها، وتمكن العلماء إيه بعد ذلك من البحث عن أسانيدها، وجدوا لها أسانيد في كتب أخرى وفي طرق أخرى توصل إلى إيه صحة هذه المعلقات. أما المعلقات بصيغة التمريض فهذه فيها بعض ما يعني تكلم فيه وكذا، في بعض المعلقات اللي هي بصيغة التمريض التي رواها يعني بلفظ يعني يذكر ويروى وكذا، لكن قالوا أيضا يعني حتى هذه المعلقات اللي بصيغة التمريض ممكن يكون فيها كلام في سندها، لكن من جهة المضمون هو أوردها لتعضيد الأحاديث الصحيحة المذكورة، يعني يورد هذه المعلقات يعني وإن كان في سندها كلام، فلذلك يعني رواها بصيغة التمريض من غير جزم بصحتها حتى يعضد بها يعني ويؤكد، لأن الخبر كما ذكرنا كلما تعددت طرقه كلما ازداد يعني ازدادت الثقة به، فهو يروي يعني الحديث ويرويه بالسند المتصل الصحيح وكذا، ثم يعضده أحيانا يعني ببعض هذه المعلقات التي هي صحيحة المضمون. لذلك يعني المضامين يعني مضمون ما تضمنه الكتاب من جهة، يعني إذا تركت السند ونظرت إلى المتن فتجد هذا المتن يعني معناه صحيح، دلت عليه أحاديث صحيحة مروية في نفس البخاري، ولكن إيه يورده على سبيل يعني الاستشهاد وتعضيد الخبر، يعني حتى لو حذفت هذه المعلقات لن يتأثر إيه مضمون الكتاب، يعني لن يكون هناك مثلا حكم فقهي سيتغير إذا حذفنا هذه المعلقات بصيغة التمريض أو فإذا إيه يعني مضمون الكتاب نستطيع أن نجزم بصحته وثبوته وكذا. نعم البلاغات دي في موطأ مالك، يعني نعم البلاغات هذه في موطأ الإمام مالك. الإمام مالك برضو أحيانا يروي أحاديث من غير إسناد، يقول بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يرويها من غير إسناد. فهذه البلاغات أيضا نفس الشيء، يعني فيها يعني ما هو ضعيف وفيها ما هو صحيح. الإمام مالك طبعا لم يشترط الصحة غير صحيح البخاري، صحيح البخاري يشترط يعني الصحة في كل مرويات الصحيح، لكن الإمام مالك يروي بلاغات ويروي أحاديث متصلة الإسناد. وقالوا كل الأحاديث المتصلة الإسناد في موطأ مالك يعني تستطيع أن تقول بصحتها أيضا، إن كان هو لم يشترط يعني الصحة، لكن البلاغات منها ما هو صحيح ومنها ما ليس صحيح. طيب هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.